ولا ضرب خادما ولا امرأة. وعنها أيضا قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من منتصرا من مظلمة ظلمها قط، لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. والمعنى أن ينتقم ممن ارتكب ذلك لصلابته في الدين. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وعنها رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. وقوله فلما دخل ألان له القول، ألان له ليتألفه، ليسلم قومه، لأنه كان رئيسهم ومطاعا فيهم كما هو شأن الجفاة، لأنه لم يلن له القول، لأنه لو لم يلن له القول لأفسد حال عشيرته وزين لهم العصيان، لأنهم لا يعصون له أمرا. وعن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، أي ما سأله أحد شيئا من أمور الدنيا من الخير فقال: لا أعطيك ردا له قط، بل إما أن يعطيه إن كان ميسورا، أو أن يقول له ميسورا من القول بأن يعده أو يدعو له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينتهي رمضان، لأن جوده كل يوم صلى الله عليه وسلم. فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، أي يراجع معه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا التشبيه لأن الريح المرسلة تأتي بالخير، تدفع المطر وتدفع الآفات، فيكون فيها الخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي كرمه لا يلحقه فيه أحد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لكمال توكله على ربه، وقد يدخر لعياله قوت سنتهم لضعف توكلهم بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وليكون سنة للمعيلين من أمته. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر أو شعير أو بر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من كرمه وتواضعه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي البنت البكر، والخدر الستر، أي البيت أو في غرفتها أو في أهلها. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، أي عرف في وجهه، أي يتغير وجهه فيفهم كراهته لهذا الشيء. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامة معروفة، وهي شرط الجلد وإخراج الدم بالمحجمة، وهي ما يحجم به. وفي احتجامه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن تدبير البدن مشروع غير مناف للتوكل، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، واسمه نافع، وكان عبدا لبني حارثة أو لأبي مسعود الأنصاري، فأمر له بصاعين من الطعام، والصاع هو مكيال يسع أربعة أمداد، والصاع ما يقارب الكيلوين والنصف باختلاف تقدير العلماء، منهم من يقول كيلوين ونصف، ومنهم من يقول احتياطا ثلاث، ومنهم من يقول كيلوين وأربعين غرام. فأمر له بصاعين من الطعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، أي من ما عليه من خراج يخرجه لأهله الذين هم مواليه، وهو مولى لهم. وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال: إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. وهذا الحديث يدل على أن النهي الوارد أو أن الوصف الوارد في الحجام بأن كسب الحجام خبيث، أن الخبث المراد به هنا كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. في الحديث مهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعن كسب الحجام وعن ثمن الكلب، وفي رواية وصف بكسب الحجام بأنه خبيث، فحمل النهي هنا على كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام الذي حجمه مبلغا، وهنا أعطاه صاعين. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وعن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين، والأخدعان عرقان في جانبي العنق وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. فهذه الأدلة توضح أن الحديث الوارد في كسب الحجام، النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام أو وصف له بأنه خبيث، أن هذا كراهة التنزيه وليس على التحريم، حتى لا يتعود الإنسان على الأعمال الوضيعة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. وقوله وضع عنه صاع، لما سأله كم خراجك أي لأهل بيتك لمواليك، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول أن يضع عنه من خراجه، فهذا الحديث يوضح أنهم وضعوا عنه صاعا، فيأتي لهم بصاعين وأعطاه أجره، أجر حجامته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، والكاهل المراد به أعلى الظهر، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، أي الليالي التي بعد انتصاف الشهر، الليالي القمرية، الوتر من الليالي القمرية بعد انتصاف الشهر. وقيل أن المقصود من الاحتجام بهذه الثلاث لأن للدم فوران بعد مضي نصف الشهر، فيكون ذكر ذلك بأن له فوران بعد الليالي بعد انتصاف الشهر عندما يكمل القمر يكتمل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل، وهو محل بين مكة والمدينة على بعد 17 ميلا من المدينة، على ظهر القدم، فدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في عدة مواضع من جسده، في الأخدعين وبين الكتفين وفي الكاهل وعلى ظهر القدمين. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. فدلها على أن هذه أسماء له صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة للأوصاف. والمعاني الجميلة. وعن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي التوبة، وأنا المقفي، عفوا، وأنا المقفي، ومعناه الذي قفى آثار من سبقهم من الأنبياء. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أو الذي قفي به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسولنا. وأنا الحاشر ونبي الملاحم، والملحمة هي الحرب، سميت بذلك لاشتباك لحوم الناس فيها بعضهم ببعض. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو 63. وعن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 63، وأبو بكر وعمر وأنا 63. وقوله وأنا 63، قال الألباني: هذا كلام مستأنف، أي وأنا متوقع موافقتهم، وإني أموت في سنة هذه. كذا وجهه النووي. وقال القسطلاني: ولد معاوية قبل البعثة بخمس سنين، وتأخر موت معاوية بعد هذه السنة، وقد عاش حوالي 80 سنة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو 63 سنة. وعن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 65. وهذا الأثر شاذ، قال عنه الألباني: شاذ، والسند صحيح. وهذا أمثلة على ما يكون فيه المتن شاذ مع صحة الإسناد. والشاذ هو ما خالف رواية الثقة ومخالفة من هو أوثق منه. والشذوذ يكون في السند ويكون في المتن. نتوقف هنا، ويأتي لنا إن شاء الله باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعد ذلك من أبواب، حيث أطال الترمذي في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي لها غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.